سمعت. يقول السائل: خطب ابن خالتي أختي. نعم. خطب ابن خالتي أختي وبعد سنتين من الخطبة. خطب ابن خالتي أختي. وبعد سنتين من الخطبة شاء الله وقدر أن أتقدم أنا لطلب زواج أخته. وتمت الموافقة في هذا الوقت. وصل خطيب أختي وهو أخت زوجتي من الخارج. وتم تحديد يوم لعقد زواجي وأرادوا أن يكون العقدين في يوم واحد. ورغبت بذلك خوف أن يكون ذلك زواج صغار. فما حكم عملنا جزاك الله خيرا؟ إن أصاب التراضي من هذه المشاربة ولكن ما ليس بشر. خطبت منه خطب منك بدون مشاربة عليك لا حرج في ذلك. ليس الصغار أن يزوجني على أن يزوج. لو يزوج أختك على أختي أو بنتك على بنتي هذا هو الصغار. أما خطبت منه خطب منك وتراضيت وبنات راضيات وليس هناك مشاربة فليس بشر.